شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، درسنا المعتاد في نهي الاوتار وابواب صلاه التطوع باب تحيه المسجد، يعني اراد ان نتكلم على حكم تحيه المسجد صلاه ركعتين، هل هما يا ترى واجبتان ام هما سنه مؤكده ام هما مستحبتان؟ الراجح من هذه الاقوال ماذا؟ انهما سنه مؤكده ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن ابي قتاده قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعه والاكرم في سننه ولفظه: اعطوا المساجد حقها. قال: وما حقها؟ قال: ان تصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا. قال حديث ابي قتاده: اورده البخاري بلفظ النهي كما ذكره مصنفه وبلفظ الامر، فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. واخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام امر سليكا الغطفاني لما اتى يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقعد قبل ان يصلي ركعتين ان يصليهما. واخرج مسلم عن جابر ان ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام امره لما اتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه ان يصلي ركعتين، يعني كان بعير جابر في الصف وكان بطيئا وربما عرقله في السير، فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ونخسه، فجرى جريا لم يرى مثله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له: اتبيعني بعيرك يا جابر؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال جابر: اشترط ظهره الى المدينه يا رسول الله. قال: لك بدر. فانتظر جابر حتى رجع الى المدينه، فاول ما دخل ليأخذ الثمن من النبي عليه الصلاه والسلام امره ان يصلي ركعتين تحيه المسجد. وفي جواز ايه؟ التقاضي في المسجد، والتقاضي غير البيع والشراء. التقاضي: انا علي الشخص 100 جنيه، جيت في المسجد فاعطيته في يدك ومشيت. 100 جنيه ما فيها شيء، تقاضي. اما البيع والشراء لا، انما وقع البيع والشراء من النبي مع جابر، ها، صلى الله على رسول الله ورضي الله عن جابر، هذا في السفر، هذا فين؟ في السفر. انما كان التقاضي فين؟ والتقاضي قبض المال يعني في الحضر، في المدينه، في المسجد لما رجع. ففي فرق بين البيع والشراء في المسجد وهو منهي عنه، وبين التقاضي في المسجد فهو لا بأس. قال يقول: بارك الله فيكم، الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين، والامر يفيد بحقيقته وجوب فعل التحيه، والنهي يفيد بحقيقته ايضا تحريم تركها. فذهب الى القول بالنجوم الظاهريه كما حكى ذلك عنه ابن بطال. قال الحافظ الفتح: والذي صرح به ابن حزم عالمه. وذهب الجمهور الى انها سنه، وقال النووي انه اجماع المسلمين. قال: وحكى القاضي عياض عن داوود واصحابه وجوبها. معنا في طائفه تقول ايه؟ تقول بالوجوب، ابن حزم وبعض العلماء. قال الحافظ الفتح: واتفق ائمه الفتوى على ان الامر في ذلك للنبي، ألا من أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي رأى يتخطى اجلس فقد آذيت. ها رجل آخر يعني في يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجد رجلا يتخطى رقاب الناس الصفوف، ما جلس حيث انتهى به المجلس، لا أراد أن يتقدم فتخطى الصفوف فقال اجلس فقال ما أمر أن يصلي. مر سليك الغطفاني أمر أن يصلي وهذا الرجل قال اجلس فقد أذيت وأنيت، يعني لما أمره بصلاة الركعتين على سبيل الاستحباب والسنية المؤكدة ليس على سبيل الإيجاب، الرجل الآخر قال اجلس. معناه تعالوا نشوف بارك الله فيكم أدلة أخرى في هذا الموضوع، قال اجلس فقد أذيت ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره في نظر انتهى. ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه من أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخلون المسجد ثم يخرجون ويصلون ومن أدل، لكن الظاهر هذا لا يصح، هذا لا يصح. قال طيب ولا يصلون. ومن أدلتهم أيضا حديث ضمام ابن ثعلبة عند البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة وقال صلاة الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وفي رواية للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع، يعني أن تتطوع. ويجاب عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم للذي رأى يتخطى بالتحية لأنه لا مانع من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها ونهي عن تركها، ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ. ويجاب عن استدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم، وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج، فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجة في أفعالهم. أما عند من لا يقول بحجية الإجماع فظاهر، وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصر صلى الله عليه وسلم لا في حياة كما تقرر في الأصول. وتلك الرواية محتملة، وأيضا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتنا. قال ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة أولا لأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين. كلام الإمام الشوكاني ده جميل لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأن الصلوات المفروضة هي خمسة، من زاد فريضة أو واجبا من الصلوات لابد أن يأتي بدليل صريح في هذه المسألة، وليس هناك دليل صريح في وجوب وفرضية سنة تحية المسجد. معنا احنا معنا حديث مالك أو كعب بن مالك، كعب بن مالك عمل ايه؟ كعب بن مالك لما ذكر قصة التوبة وأنه أرسل إليه أن يأتي ليبشره النبي عليه الصلاة والسلام بقبول الله عز وجل توبته، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى اجلس هنا، هكذا أمره اجلس هنا، فدنا منه وجلس بدون أن يذكر راوي الصلاة ركعتين. معنى أنا إذا معنى حديث ضمام بن ثعلبة في إيه؟ في خمس صلوات وفي حديث طلحة بن عبيد الله خمس صلوات أيضا في اليوم والليلة، ومعنى حديث اللي ذكرناه الآن كعب بن مالك، ومعنى حديث الثلاثة نفر، أيوه الثلاثة نفر حديث أبي واقد الليثي. ألا أخبركم بخبر الثلاثة بيئات نظر ها الذين دخلوا، أما أحدهم فآوى الله جلأ، يعني دخل فنظر في فرجة جلس فيه، فما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلف الصف، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يعني فن طيب معنى أيضا أن الخطيب يدخل يوم الجمعة ها إذا كان الوقت قد حان ويصعد المنبر ويجلس ويصلي ركعتين، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مباشرة يصعد فيسلم وهم يستقبلونه وهو يستقبلهم بالسلام، ثم يعمل إيه؟ ثم يجلس، ثم إيه؟ يجلس. ففي الحقيقة قول الجمهور بالاستحباب والندب والسنية قول قوي، قول إيه؟ قول قوي. وكلام الشوكاني إن إحنا نقتصر على الفرائض والشرائع الأساسية ولا نزيد عليها ليس على إطلاقه، لأننا زدنا أشياء بالنص والدليل والقرآن. بارك الله. طيب وإحنا معنا من الصلوات الواجبة غير الصلوات المفروضات صلاة الجنازة فرض كفاية، فرض إيه؟ فرض كفاية وليست فرض إيه؟ عين، يعني يقوم بها البعض يسقط عن إيه؟ الآخر، وهي فرض وليست فرض إيه؟ عين، إنما فرض كفاية. وأيضا اختلفوا في صلاة العيد هل هي واجبة أو هي سنة مؤكدة؟ اختلفوا أيضا، والأجوبة نفس الأجوبة لهي الأدلة التي مرت معنا. بارك الله فيك. طب تعالوا بنا نكمل كلام الإمام الشوكاني. قال وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، وهذا الإلزام ليس بلازم يا إخوة علقوا عليها كذا، هذا الإلزام من الإمام الشوكاني ليس بلازم، واللازم باطل فكذا الملزوم. أما الملازمة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في تعليم الظلماء بابن ثعلبة في هذا الحديث السابق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمهات وفي بعضها على أربع، ثم لما سمعوه يقول بعد أن ذكر له ذلك والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال قد أبلها إن صدق أو بحر الجنة إن صدق، معناه والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني أحافظ على الواجبات ليست هذه فقط إنما كل الشرائع الواجبة وأترك المحرمات المنهيات، هذا معناه. قال وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدق في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بأن لا واجب عليه سواها، إذ وهذا أيضا كلام من الشوكاني غير مقبول، لأن الرجل يا إخوة سأل عن شرائع الإسلام، سأل عن ماذا؟ شرائع الإسلام، فأبلغه النبي عليه الصلاة والسلام بما كان مفروضا في ذاك الوقت، في ذاك الوقت، ثم ما جاء فيما بعد مفروضا واجبا حتما لازما أبلغ به وأخبر به وهو ملتزم به، وهو إيه؟ ملتزم به. قال إذ لو فرض بأن عليه شيئا من الواجبات غيرها لما قرر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخول الجنة، فلو صرف قول لا إلا أن تطوع لصرف لصرف الأوامر الواردة بغير خمس صلوات لصرف قول أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق لصرف الأدلة القضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة، وأما بطلان اللازم فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات الشرع قد بلغت أضعاف تلك الأمور، فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية وإجماع الأمة. وإجابة ثانية لأن قوله إلا أن تطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا، لأن الداخل ألزم نفسه بالصلاة الصلاة بالدخول فكأنه أوجب على نفسه، فلا صح شمول ذلك الصارف لمثله. وإجابة ثالثا لأن جماعة من المتمسكين بحديث الضمام بن ثعلبة في صرف الأمر في تحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة، فما هو جوابكم في إجابة عن الصلوات؟ فهو جواب الموجبين لتحية المسجد. في الحقيقة الإمام الشوكاني في ركعتي تحية المسجد ظاهري جدا في هذا المسجد، واضح جدا، لكن كما قلت لكم قول الجمهور أرجح وأقوى فيها، ومع ذلك إخوة هي سنة مؤكدة ومستحبة من جمع ولا نفرط فيها إن شاء الله تعالى. قال فما هو جوابكم في جامع هذه الصلاة؟ فهو جواب الموجبين لتحية المسجد، لا يقال الجمعة داخلة في الخمس لأنها بدل عن الظهر، لأننا نقول لو كانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الأعيان ولا احتاج إلى الاستدلال لذلك. إذا عرفت هذا لا حلك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر، شو سمعتم؟ أهل الظاهر من الوجوب، والحديث يدل على مشروع التحية في جميع الأوقات، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومع ذلك إخوة تلاحظون أن الإمام الشوكاني في باب آخر لعله سيأتي معنا إن شاء الله عندما تكلم على الأوقات المنهية عن الصلاة فيها والتسنن فيها قال لو فرضنا أن رجلا دخل قبيل المغرب، قبيل إيه؟ دخل المسجد، فماذا يفعل؟ يا ترى هل يصلي؟ ها؟ فيكون صلى في وقت الكراهة؟ ها؟ أو يجلس بلا صلاة؟ ها؟ فيكون ترك الأمر؟ شوف إزاي؟ وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى صلى ركعتين. فقال الحل بهذا أن يأتي في المسجد ويقبل هكذا، يتمشى حتى يؤدي المؤذن للمغرب. طب هذا مش مخرج، وهذا ليس بجواب أصلا. وما فعلت السنة فيها؟ يعني قال لصلاة تحية المسجد من الصلاة ذات الأسباب التي تصلى في وقت الغداء. هذا خلاص الموضوع، وبهذا أفتى الشافعية رحمه الله. يعني قال غريب جدا بالشوكاني يتكلم هذا الشيء، يعني يقول الرجل لا يجلس ولا يصلي، يأتي ها ويقبل، يأتي ويقبل، يذهب ويقبل، يذهب في المسجد حتى يؤذن المؤذن وتغيب الشمس. طيب وهذا أيضا كما قلت لكم غريب منه. قال والحديث يدل على مشروعية التحية في جميع الأوقات، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم إيه؟ الشافعية وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب الأولون بأن النهي إنما هو عما لا سبب له، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتي الظهر وصلى ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد ويخطبه فجلس قبل أن يركع. وأيضا من الخطأ يا إخوة بعض الناس يدخل والخطيب على المنبر فيجلس حتى إذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى وجلس يرتاح قام الرجل يصلي ركعتين، هذا خطأ يقع في بعض البلدان، ولعلنا نرى أيضا هنا يقوم يصلي في وقت صلاة الخطيب ركعتين. الصواب أن يصلي والخطيب يخطب ركعتين خفيفتين ويوجز فيهما. قال ولم يترك في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد وقته فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام. ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم، والتحقيق أنه قد تعارض في المقام، ها شوفوا يمكن يتكلم في هذا المكان المسألة الذي قلت لكم، يقول في المقام عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة تحية من غير تفصيل، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم، وكذلك ترجيح حالهم على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيح بطرق متعددة، ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي فيه معناه، ولكنه إذا ورد ما يقتضيه بتخصيص أحد العمومين عمل به، وصلاة صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكره. طبعا كلمة مختص به هذه فيها نظر، مسألة قضاء الفائتة من السنن الذي يظهر أنه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأمة، ومسألة الاختصاص ليس عليها دليل. فكل ما ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا، ولو سلم على كلمة أفنقضيهما إذا فاتتا، هذه النبضة ضعيفة، هذه النبضة ضعيفة. قال لا، ولو سلم على الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب. نعم، حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين ما منعكم أن تصلي معنا، الرجلان اللذان صليا في رحالهما وبعد ما يعني بعد ما انتهى العذر عنهما جاء المسجد فوجد النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بالناس وهما جالسان في الخلف، ما صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام، ما صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام، فقال ما منعكما؟ قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا، اذا صليتما في رحالكما واتيتما المسجد وجدتما الجماعه قائمه فصلوا معهم تكن لكم نافله. قال ما منعكم ان تصلي معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا. فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصلي معهم فانها لكما نافله. وكانت تلك الصلاه صلاه الصبح كما سياتي. يصلح لان يكون بجمله مخصصات لعموم الحديث القضيع بالكراهه، وكذلك ركعه الطواف، وسيأتي تحقيق هذا في باب وقت المنهي عن الصلاه فيها وباب الرخصه في حاله الجماعه وركعتي الطواف. وبهذا التقرير يعلم ان فعل تحية المسجد في الاوقات المكروهه وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من اشكال. والمقام عندي من المضايق والاولى المتواردة ترك دخول المسجد في اوقات. ليش بقى ما يدخلش؟ لماذا لا يدخل؟ هذا يعني حقيقه خطا من الامام الشوكاني، لا يتابع عليه. كيف لا يدخل وقت الكراهه المساجد وبيوت الله؟ افرضوا ان واحد داخل قبيل المغرب يريد ان يبكر ويهجر، ويقرا الاذكار ويستعد للصلاه وما الى ذلك، ماذا فيها؟ يقول من الورع الا يدخل. كيف هذا؟ دخول المسجد وعمران المساجد من القربات العظيمه، من القربات الساميه العاليه، كيف يترك المسجد؟ طيب، قال والاولى المتورع ترك دخول المسجد، المساجد مش المسجد، المساجد في اوقات الكراهه. قوله في حديث الباب، طب والمؤذن اللي راح يأذن؟ ما هو يدخل بدري عشان يأذن، ما لا يعمل ذلك، من لا يأذن ايه بس؟ من لا يفتح المسجد؟ في المطر والمحاضر اشياء كثيره جدا. فكيف ان المتورع ما يدخلش المساجد في الوقت؟ من لا يفتح المساجد؟ من لا يقوم يأذن؟ لابد يأتي مبكرا اصلا. طيب، يقول هنا للمتارع ترك دخول المسجد في اوقات الكرام. قوله في حديث الباب فلا يجلس، قال الحافظ صرح جماعه بانه اذا خالف وجلس لا يشرع له التضارب. وفيه نظر ليه بقى؟ لان سليك الغطفاني دخل وجلس، والنبي عليه الصلاه والسلام قال قم وصلي ركعتين واوجز بهما. قال لما روى ابن حبان في صحيح من حديث ابي ذر انه دخل المسجد وقال له النبي عليه الصلاه والسلام اركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. ومثله قصه من؟ سليك المتقدم ذكرها، وسياتي ذكرها في ابواب الجمعه. وقال الطبري يحتمل ان يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيله وبعده وقت جواز، او يقال وقتهما قبله اداء وبعده قضاء. قال الحافظ احنا المهم ان يصلي ركعتين تحية المسجد اذا دخل، اذا جلس وذكر يقوم يصلي ركعتين. قال الحافظ واحتمل ان تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما اذا لم يطل الفصل. كلام جميل، لا باس بهذا. وظاهر التعليق بالجلوس انه ينتفي النهي بانتفاء، فلا يلزم تحية من دخل المسجد ولم يجلس، يعني كان قائما. طب افرضوا انه يعني دخل لم يجلس ولم يقم، انبطح على وجهه، يلزمه صلاه ركعتين. قال وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفاء، فلا يجب تحية من دخل المسجد ولم يجلس. ذكر معنى ذلك ابن الدقيق العيد، وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود حصول في بقعته، واستدل على ذلك بما عند أبي داود بلفظ ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته إن شاء. والظاهر ما ذكره ابن الدقيق العيد قوله حتى يصلي ركعتين. قال حافظ الفتح: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين انتهى. وظاهر الحديث أن التحية مشروعة، يعني لا يصلي ركعة ويجلس، لم يأتي بركعتين. وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم. فإلى ذكر ابن القيم أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذا إخوة الطواف ليه؟ هذا للقادم يفعل عمرة، أول ما يبتدئ العمرة يبتدئ الطواف، تحية البيت الطواف، هذا للقادم للقادم. معنى يا إخوان؟ يعني أنت الآن دخلت البيت وأنت محرم وفي غير صلاة، في غير وقت الصلاة، إذا كان في وقت صلاة أنت بتصلي معهم الجماعة، معنى؟ طيب دخلت البيت ولن تبدأ بالطواف لعذر، تنتظر رفقة، تنتظر جماعة، جلست تنتظر تصلي ركعتين. طيب أول ما دخلت البيت بدأت بالطواف، خلاص أنت تصلي ركعتين بعد الطواف وراء المقام. يعني يقول طيب أنت خلصت العمرة ومجاور للبيت يوما يومين ثلاثة أربعة أكثر، كلما دخلت المسجد بتصلي تحية المسجد، إذا لم يكونوا متلبسين بإيه؟ بصلاة الجماعة. يعني يقول فمسألة الفقهاء تحية البيت الطواف دائما دائما دائما ليس على إطلاقه كتفصيل، فإيه؟ تفصيل. بارك الله فيك. قال وظاهر، طيب هنا يقول وظاهر الحديث أن التحية مشروع وإن تكرر الدخول إلى المسجد، ولا وجه لما قاله ابن، المهم كلام ابن القيم يقول إن تحية المسجد الحرام الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيه بالطواف وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس، إذ التحية إنما تشرع لمن جلس كما تقدم، والدخول إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام، فلا يجلس إلا وقد صلى. فأما لو دخل المسجد الحرام وأراد القرب قبل الطواف فإنه يشرع له أن يصلي التحية. ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة إيه؟ لصلاة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. المقصود إذا كان دفين في البر، في البر في الخلاء. أما إذا أنت في المسجد ومش عارف تمشي للمصلى لمطر لخوف لبرد ما إلى ذلك، وصليت في المسجد صلاة العيد وهي قائمة في إمام وفي كذا واجتماع من الناس، صلي قبل أن تجلس في المسجد ركعتين. قال بارك الله فيكم، لأنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. صحيح نحن إذا مشينا المصلى في البر والفضاء ليس علينا صلاة تحية هذا المصلى، لا ركعتان ولا أكثر، ولا بعد صلاة العيد لها صلاة. قال لأنه لم يصلي قبلها ولا بعدها، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس حتى يتحقق في حقه ترك التحية. وأيضا الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها، الجبانة يعني البر، فلا هو المصلى، فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة، ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث من مرفوع يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها. ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فإن لا تشرع له، لحديث أبي هريرة عند مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان مرفوعا بلفظ: إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب الصلاة عقيب الطهور، يعني إيه؟ تحية عفوا سنة الوضوء. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرض عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. قوله قال لبلال هو ابن رباح المؤذن. قوله عند صلاة الصبح في إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام، لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعبر يعبر ما رآه ويعبر ما رأى أصحابه بعد صلاة الفجر، كما وردت بذلك الأحاديث، ويدل على ذلك أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. قوله بأرجى عمل بلفظ أفعل التفضيل، وإضافة الرجاء إلى العمل لأنه السبب الداعي له. قوله في الإسلام، زاد مسلم في روايته منفعة عندك، قوله فإني سمعته زاد مسلم الليلة، وفي إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام كما تقدم. قوله دفن عليك فتح المهملة تفطيل الفاء، وضبطه المحب الطبري بالدال المعجمة. قال الخليل دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. وقال الحميدي الدف الحركة الخفيفة، وقع في رواية مسلم حشفا عليك، خشفا عليك بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء. قال أبو عبيد وغيره الخشف الحركة الخفيفة. وقع في رواية عند أحمد والترمذي وغيرهما خشخشة بمعجمتين مكررتين، وبمعنى الحركة أيضا. قالوا أني لم أتطهر فتح الهمزة، ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل وثابتة في رواية، يعني عايز يقول من زائدة، أقول لك من صلة يعني زائدة. طبعا في القرآن والإعراب القرآن لا يجوز لنا أن نقول زائدة، لكن ممكن في الحديث ممكن. ومعنى زائدة صلة زائدة للتوكيد، صلة للتوكيد تؤكد معنى إخوان، ليس معنى أنها زائدة، زائدة في الإعراب لكن في المعنى ليست إيه زائدة. قال بارك الله فيكم في من، يقول من مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل وهي ثابتة في رواية مسلم لقوله ما كتب لي ما كتب لي أي قدر، وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن الدين إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة. وللحديث فوائد، منها جواز الاجتهاد في توطيد العبادة، هذا واحد، والحث على الصلاة عقب الوضوء، وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه، واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في ساعة من ليل أو نهار، وتعطب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. الصواب أن فعلا صلى ركعتين سنة الوضوء في أي وقت، وهذه من الصلاة ذوات الأسباب. هذا خلاصة الأمر. يلي هذا إن شاء الله إخوة باب صلاة الاستخارة، وهي أيضا من الصلاة المستحبة التي فيها التطوع النافلة، والتي فيها نفع وثمرة ومنفعة للمسلم ولله الحمد. كان أهل الجاهلية إذا أراد واحد منهم أن يسافر يأخذ يشوف الأزلام يضربها، معناه إن خرج السهم في سافر افعل يروح يسافر، استخير الأزلام والسهام واستشيرها. لا، أبدلنا الله بهذا صلاة الاستخارة. طيب كم باب مر بنا اليوم يا أخانا محمد لطفي؟ بابان، أليس كذلك؟ الباب في حكم صلاة الحياة المسجد والكلام عليها ما بين الجماهير والذين قالوا خلاف قول الجماهير كابن حزم وما إلى ذلك، الإمام الشوكاني أيضا تابع ابن حزم. ثم بارك الله فيكم الباب الذي يلي في الصلاة بعد الصلاة بعد الوضوء، الصلاة بعد الوضوء سنة الوضوء، سنة الوضوء. طب فرضنا واحد اتوضى ودخل المسجد، ممكن يصلي ركعتين بنية تحت المسجد وبنية سنة، لأن الركعتان متفقتان في العدد والجنس والكيفية. فيمكن ان يجمعهما ايه بنيتين وعمل ايه واحد وعمل ايه واحد. وهذا ان درج هذا في هذا بارك الله. كما ان القارن في الحج يكفي طواف ايه واحد وسعي ايه واحد. القارن مع انه جمع بين ايه عمره وحج عمره وحج كفاه ايه طواف واحد وسعي واحد، بخلاف المتمتع ياتي بطوافين وياتي بسعيين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.